القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان قرية زاوية دهشور مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: إحنا يا حضرات لما بنسمع الشكاوي اللي بتوصل برنامج همسة عتاب عن زبالة متكومة في شارع هنا ولا هناك بنستغرب. مش بنستغرب طبعا عشان الناس بتشتكي من وجود الزبالة، لا، ده من حقهم يعيشوا في مكان نظيف ما فيهوش روائح كريهة ولا مناظر صعبة. لكن الحقيقة احنا بنستغرب جدا من الوضع اللي احنا عايشين فيه في قريتنا حضرات اللي هي زاوية دهشور التابعة للبدرشين. انتشرت عمالة النبش وظهرت طايفة النباشين وعمال النبش، وطايفة النباشين دول يا حضرات هم الناس اللي حضراتكم بتشوفوهم بيقلبوا وينبشوا في صناديق الزبالة وبيجمعوا أكوام منها وبيجيبوها القرية عندنا على عربيات الكارو. وتخيلوا بقى حضراتكم لما تتكوم الزبالة عندنا بالشكل ده، هي كده موضة وبتطلع يا مواطن. تبص على البلد من دول، حد فيها اشتغل مثلا على مكان التريكو وكسب، الناس كلها تقلده وتبقى البلد دي مقر لصناعة التريكو. واحد تاني عمل مشروع مخلل مثلا، تلاقي الكل قلده وخلل. عندكم مثلا حد بينبش، تلاقي الكل بينبش. طب والعمل حضرتك؟ والعمل في ايه بس؟ يعني احنا هنمنع الناس من انها تشتغل؟ مغربة والله يا اخي، بقى في الوقت اللي الناس بتعاني فيه من البطالة واحنا ما بنصدق نلاقي حد بيشتغل، نقوم احنا بقى اللي نقول لهم لا ما تشتغلوش اقعدوا؟ انا ما قلتش كده حضرتك ولا اقدر اقول يا بايه. امال ايه بس ايه؟ يبقى يكون فيه اي طريقة يتم بيها تنظيم العملية، مكان يتجمعوا فيه، طريقة أدمية وصحية للتعامل مع الحاجات دي. ولازم مراعاة السكان والمرضى اللي ما بيشتغلوش في الحاجات دي، لازم يتوجد مكان للعربيات الكارو والحمير اللي بتجر العربيات الكارو واللي عددها بقى كبير جدا جدا في القرية، ودي لوحدها كفيلة بإنها تقلب حياتنا الجحيم. أي حاجة يا حضرات السادة المسؤولين في المحافظة، أي حاجة تنقذونا بيها إحنا سكان قرية زاوية دهشور، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة رضا سليمان.